اموت بيك كي بموت بيك وانت تعيش بيا. شقد عبيا فشلتنا من الناس لو سلتنا يا ويلي لو شموا خبر لا تنحش حكايتنا. شقد عبيا فشلتنا من الناس لو سلتنا يا ويلي لو شموا خبر لا تنحش حكايتنا. شقد صعب وش نقل لهم وبأي عذر نقنعهم. شقد صعب وش نقل لهم وبأي عذر نقنعهم. حبنا خلاص راح انتهى وطلعت وهم قصتنا. حبنا خلاص راح انتهى وطلعت وهم قصتنا. تحكي لي بشر خليها بس بيناتنا. فرقتنا صدق لو دروا عيدوا جيش ماتنا. فدويلتي احكي لي بشر خليها بس بيناتنا. فرقتنا صدق لو دروا عيدوا جيش ماتنا. ما كل قلوب هم وجنت بس احكي بمحبتنا. صعب اش نقل لهم وبأي عذر نقنعهم. عبنا خلاص راح انتهى وطلعت وهم قصتنا. ما كل قلوبهم موجنت بس احكي بمحبتنا. صعب اش نقل لهم طلعت وهم قصتنا. طلعت وهم قصتنا.